قال أبو سليمان الداراني: ما أعرف للرضا حدا ولا للزهد حدا ولا للورع حدا، ما أعرف من كل شيء إلا طريقه. فقال أحمد تعقيبا على ذلك: فحدثت به سليمان ابنه فقال: لكني أعرفه من رضي في كل شيء فقد بلغ حد الرضا، ومن زهد في كل شيء فقد بلغ حد الزهد، ومن تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع. فقال أحمد: وسمعت أبا سليمان يقول: الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا. لو وقفنا وقفة عند هذا القول الرائع لهؤلاء المجموعة من العلماء، نقول إن أبو سليمان عرف الطريق للرضا والزهد والورع، ولكن لم يعرف حد كل منهما. أما ابنه فقد عرف الحدود. ما هي الحدود؟ حد الرضا هو أن يرضى الإنسان بالمقدور له وبكل نتائج أعماله، بغض النظر عن آماله وتوقعاته المرتبطة ببذل الأسباب. فمن امتلك القلب المطمئن للنتيجة المستقبل لها برضا خاطر وطيب نية دون جزع أو تذمر أو ضغط نفسي، ليكون الرضا بالمقدور سجية يتمتع بها صاحبها، وصل بإذن الله تعالى حد الرضا. حد الزهد أن يزهد في كل شيء من الدنيا في قلبه ويتمتع بها وهي في يده، فيكون هو سيدها لا عبدا لها. فمن كانت الدنيا في قلبه سيطرت عليه وكان عبدا تابعا لها، ومن كانت في يده سيطر هو عليها وكان هو سيدها القائد لها ليسخرها في مرضاة الله عز وجل. ويعرف الزهد ابن القيم لغة، يقول: الزهد في الشيء في لغة العرب الانصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه. لما يزهد بالشيء يعني يترك احتقار له. ويعرف ابن القيم رحمه الله اصطلاحا يقول: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. تعريف رائع لابن القيم، والتعريفات والأقوال كثيرة للزهد. يقول بشر بن الحارث رحمه الله: ليس الزهد في الدنيا ترك الدنيا، وإنما الزهد أن تزهد في كل ما سوى الله. وهذا داود وسليمان عليهما السلام قد ملكا الدنيا وكان عند الله من الزاهدين. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العامة، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، الثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. خلاصة القول أن الزهد أن تزهد بالدنيا من قلبك وتجعلها في يدك وسيلة توصلك إلى هدفك، ومن كانت الدنيا هي الهدف خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إذا معناها الإنسان يعيش في قصر ويكون زاهدا إذا وضع الدنيا في يده، ويعيش في كوخا ويكون غير زاهد لأن الدنيا في قلبه والعياذ بالله. طيب هذا حد الزهد وحدوده. حد الورع، الورع أن يترك الإنسان الحرام ومساحة من المباح خوفا من الوقوع في الحرام. فحد الورع أن يتورع الإنسان من الحرام والشبهات وجزء من الحلال، وذلك كله حتى لا يحوم حول الحمى فيقع في الحرام. إذن الورع لغة هو التحرج والتوقي عن المحارم، ثم استعير للتأثم من الحلال المباح، وتورع عن الأمر أي الإنسان لما يتورع عن الأمر أي تحرج منه. والورع اصطلاحا هو تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم، وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، وأيضا قيل الأخذ بالأشق وحمل النفس على الأشق. ويفرق لنا ابن تيمية رحمه الله بين الزهد والورع، فيقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. ويضيف أحمد بما سمعه عن أبو سليمان أن الورع بعد ما إضافة للأب أن الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا. كيف؟ أن الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا. الزهد مرحلة عالية ترتفع النفس البشرية فيها الدرجات العلى لكي يصل الإنسان إلى مرحلة تكون الدنيا في يده وليست في قلبه، ويستخدمها كوسيلة للوصول إلى هدف يحتاج أن يتورع وهو يقوم بالأعمال والإنجازات خوفا على زهده. إذن فالورع مرحلة حماية وصيانة للزهد حتى لا يتخلله ما يبعده عن ما هو فيه من درجات علا، وقيادة للذات رائعة. وهو في الواقع الورع مرحلة قبلية توصل إلى الزهد. وكذلك القناعة هي غنى النفسي يتجنب صاحبها الطمع فيما أيدي الناس ويرضى بما قدره تعالى له، فكيف لطامع أن يرضى بالمقدور؟ الإنسان إذا كان طمع ما ممكن يرضى بالمقدور. فالقناعة في الواقع هي سد منيع ضد الطمع، ومرحلة أيضا قبلية تسبق الرضا وتعين العامل على الوصول إلى مرحلة الرضا. خلاصة القول إن الورع مرحلة تسبق الزهد، والقناعة مرحلة تسبق الرضا. ولذلك قال أبو سليمان رحمه الله: إن الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا. أقوال رائعة للعلماء. نأخذ قول آخر، محمد بن إسحاق يقول: قيل لبعض العلماء بما يبلغ أهل الرضا؟ الرضا الناس تريد أن ترضى ولكن ما عندها العلم، فسألها العالم قال له: بما يبلغ أهل الرضا الرضا؟ قال: بالمعرفة، وإنما الرضا غصن من أغصان المعرفة. الكلام هذا رائع، إن لما طلب لهذا العالم أن دل عن الطريق اللي يؤدي إلى الرضا، فقال: أنت لازم تعرف، إذا ما عرفت ما ممكن تكون راضي. إذن إن الرضا حال ومقام قليل ما يصل إليه الإنسان سجية وفطرة إلا من رحم ربي، ولكن إذا علم الإنسان فائدة الرضا له أولا وأخيرا في العاجلة والآجلة رضي لا محالة. لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على حب الخير وحب الربح لذاته، من منا ما يريد أن يربح؟ ولا يمكن أن يصل إلى تلك القناعة إلا عن طريق المعرفة. وقال لنا ذلك العالم أن الرضا غصن من أغصان المعرفة. لماذا؟ لأهمية المعرفة قبل تواجد الرضا. فإذا عرف الإنسان أن الرضا هو عبارة عن ماذا؟ واحد، راحة نفسية للراضي. اثنين، بيئة نموذجية للقلب ومشاعره بعد الحدث بعيدا عن الجزع والخوف وأمراض القلوب. ثلاثة، بيئة نموذجية للعقل وقدرة متميزة في اتخاذ القرار الرشيد بعيدا عن ولولات الهوى والشيطان والنفس الأمارة. أربعة، قدرة على التعامل مع الأسباب المطروحة والأخذ بما يناسب منها لمرحلة ما بعد الرضا وبذل الأسباب من جديد. خمسة، التيقن الكامل بأن النتيجة هي خيرية بحتة له بارتفاع رصيده النفعي في الدارين. ستة، التيقن أن الفشل الذي يمر به هو فشل طوري بحت، وأن يرضى بالمقدور ويحتسب الأجر. سبعة، قدرة على قيادة الموقف من جديد والتعامل معه لصالحه. ثمانية، تقرب من الله تعالى بالرضا بما قدره سبحانه له. تسعة، علاقة مع الناس طيبة. لماذا؟ لخلو القلب من أمراض القلوب، من حقد وحسد وآخره من أمراض القلوب، وتجنب التذمر والجزع وما يؤذي الناس سماعه والتملل منه. الإنسان ما يحب الإنسان الجازع يقعد يتذمر بين الناس. عشرة، قدرة رائعة على قيادة الذات بين مكوناتها وأجهزتها المختلفة، حيث يقوم الراضي بماذا؟ ماذا يقوم حينما يقود الراضي نفسه؟ ماذا يقوم بماذا؟ وألف، طرد الهوى من العقل. باء، طرد الشيطان من مجرى الدم. جيم، تلجيم النفس الأمارة بإرغامها على التسيح فقط في مساحتها المسموح لها بها الذي حددها لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حق. فإذا حصل الإنسان بفضل الله عز وجل على كل هذه المميزات للرضا وتعرف عليها وعلى دقائق فوائدها، لابد أن يرضى. وإلا نعم، وإلا كان مستثمرا فاشلا في الحياة. في أين؟ في محدودية ما يملك من رأس مال. الإنسان محدود، محدود في ماذا؟ في طاقته، طاقته سواء الذهنية، فكرية، النفسية، المادية، محدود، ما عنده إلا طاقة معينة. اثنين، في الزمن، عمره قصير، إذا طاقتي محدودة وعمري قصير. هذا كل ما أملك من رأس مال، طاقة محدودة وزمن محدود. المستثمر الجيد هو الذي يستطيع أن يستثمر طاقته المحدودة مع زمنه المحدود للوصول إلى أفضل ربحية. ومن الصعوبة أن يصل الإنسان إلى الرضا ما لم يملك المعرفة بذلك الرضا، وهذا ما نصحنا به العالم، حيث أن المعرفة وسيلة إلى بلوغ الرضا، بل هي غصن من أغصان المعرفة. لو أخذنا مثال عملي على موضوع الرضا، والإنسان إذا عرف الرضا ممكن أن يتصرف بالمقدور بشكل أفضل. مثال على ذلك أن ألف وباء زميلان في إحدى الإدارات، وقع عليهما ظلم من رئيسهما، واختلف قرار التعامل مع الرئيس تبعا لاختلاف المعرفة لديهما. طبعا ألف وباء كل واحد معرفته خاصة فيه. ألف لم يجزع ولم يولول، بل رضي بالمقدور باطمئنان قلبي، مستيقنا أنه قضاء الله الخير له، وعليه أن يستفيد من معطيات الواقع بأفضل ما يكون ليبذل أسباب جديدة تخرجه من هذا المقدور الخير. إلى أين؟ إلى وضع آخر يحسن فيه من وضعه. فذهب وعقد موعدا مع ذاته ليتحاور معها بصدق وصراحة حتى يعرف ما هو الجزء المسؤول عنه ذاتيا تجاه ذلك الموقف. أضف إلى ذلك قام بعمل المحامي لرئيسه الظالم في جلسة الحوار لغيابه عن تلك الجلسة مع ذاته. فقال ماذا قال؟ قال لعلي لم أفهم ما يريد، بمعنى آخر قصور في فكري، أو لعلي لم أمتلك القدرة عن التعبير عن أفكاري وصياغة الكلمات المناسبة، بمعنى آخر قصور في الصياغة، أو لعلي لم أمتلك لغة الجسم المناسبة للموقف، قصور في نوع الحركة، أو لعلي لم أمتلك القدرة على السيطرة على ذاتي ودخل الأعداء إلى أجهزتي واختلت النية، إذن قصور في تحديد النية. وإلى كل هذه الأسئلة وإلى أن ينتقل إلى يكون حوارا راقيا مع نفسه، يتعرف أولا على القصور في بذل الأسباب في تلك النفس بالتعرف على سبب المشكلة في دائرة نفسه. ثم ماذا؟ ثم يبدأ بعمله كمحامي لرئيسه الظالم في هذه الجلسة السرية، فيقول لعل رئيسي يفكر من زاوية تفكير أجهلها، لعل رئيسي مرتبط بتحقيق أهداف أساسية لم أخذها في الاعتبار، لعل رئيسي سمع كلاما مغلوطا عني من الآخرين، لعل رئيسي لم يمتلك القدرة على فن صياغة الكلمة فأساء التعبير، لعل رئيسي لم يمتلك لغة الجسم المناسبة لإصدار المعلومات لي، وهكذا محاولا أن يصل إلى سبب المشكلة من جانب الرئيس الظالم. وبعد أن حاول أن يتعرف على سبب المشكلة أولا في ذاته ثم في ذات رئيسه منطلقا من قاعدة معرفة وأهمية الرضا بالواقع، ذهب وجلس مع رئيسه جلسة مصارحة بادئا من مساحة الرضا، مسخرا النوايا وأجهزته المختلفة للخروج من المحنة وتحويلها إلى منحة، مستعينا أولا وأخيرا بمن؟ بالله عز وجل، مستهدفا رضاه تعالى. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة تفهد من الطرفين لأبعاد الخلاف والوصول إلى نتائج تفيد الجميع، متجنبين دائرة الظلم، حيث أن الظلم ظلمات لجميع الأطراف. ولو لخصنا ما قام به ألف فهو عبارة عن الخطوات التالية: 1. رضا بالمقدور والبعد عن الجزع والولولة. 2. الاستفادة من معطيات الواقع وبذل الأسباب الممكنة منها. 3. عقد اجتماع مع ذاته في جلسة سرية ذات شقين، الشق الأول منها هجوم على النفس بحوار راقي معها لمعرفة مدى مسؤوليتها عن الخطأ. 2. دفاع عن الغائب بحوار راقي مع نفسه لمعرفة الأسباب التي هيئت لذلك الغائب أن يتخذ مثل تلك القرارات، أو بمعنى آخر أن يطل من نافذة عقل الإنسان الآخر إلى الأمور. 4. عقد اجتماع مع رئيسه الظالم للمصارحة وتحويل المحنة إلى منحة. 5. رضا بالمقدور من جديد، أو بمعنى آخر ابتدأ بالرضا وانتهى بالرضا، حسب ما تحط مدخلاتك تطلع مخرجاتك. أما ب ماذا فعل؟ فقد جزع وولول ولم يرضى بالواقع، وبدأ يغلي ويحترق من الداخل، وترك مجال للأعداء الثلاثة بالسيطرة على أجهزته، وقام بثورة داخلية في ذاته نسف فيها كل قدراته الداخلية من عقل وقلب وجوارح، واستبدلها بتتويج النفس الأمارة بالسوء على مملكة الذات. لماذا؟ لينتقل بنيرانه إلى دوائره في العمل وفي المنزل لتزداد عنده درجة الاحتراق، ويقوم بمواجهة رئيسه على هذا الحال لينسف كل ما بينه وبين ذلك الرئيس من ود ومن حوار عقلي راقي، فتنتقل هذه النيران لرئيسه فيأخذ قرارا تعسفيا في ظلم جديد لذلك المرؤوس، ليخسر ذلك الجازع كل شيء: القيادة في ذاته، القيادة في دوائره، القيادة في الموقف مع رئيسه. إذن هذا الإنسان في الواقع قد نسف كل ما يملك وجلب التعاسة لنفسه. ويمكن تلخيص ما قام به باء هو: 1. لم يرضى بل بدأ بالجزع والاحتراق بداية. 2. فقد السيطرة على ذاته وسمح للاختلال أن يصل عقله وقلبه وجوارحه. 3. نسف قدراته الذاتية في الكيفية التي يمكن أن يخرج منها من المشكلة. 4. نسف قدراته الذاتية في تهدئة دوائره بل نسفها جميعا. 5. نسف قدرته بالتحاور مع رئيسه ليرغمه على إصدار قرار ظالم آخر. 6. انتهى بعدم الرضا من جديد على ما حدث له. إذن لقد بدأ بالجزع وانتهى بالجزع. هذا يعني أن المخرجات مرتبطة بالمدخلات، فقد أدخل عدم الرضا وبدأ بذلك وانتهى أيضا بعدم الرضا. إذن بمقارنة بين موقفي ألف وباء نجد أن ألف ربح على جميع المستويات، وباء خسر على جميع المستويات، على مستوى العلاقة مع الرب جل وعلا، وعلى مستوى العلاقة مع النفس، وعلى مستوى العلاقة مع الدوائر، وعلى مستوى العلاقة مع الموقف. إذن الإنسان كلما تعرف معرفة على الرضا علما ثم قام بعد ذلك تدريبا، ما في شك هي قاعدة انطلاقية لبذل الأسباب لتحويل الحال الطيب إلى حال أفضل بإذن الله. وهذا حال المؤمن، أن يكون كل لحظة يمر بها أفضل من اللحظة التي سبقتها. من حقائق العلم الحديث الآن أن الذاكرة مرتبطة بالعاطفة، فإن الحوادث في حال السعادة يتذكرها الإنسان وهو سعيد، أما الحوادث في حال الحزن يتذكرها وهو حزين. هذه حقيقة علمية. طيب، المسلم العامل يمتلك دائما عواطف تابعة للكتاب والسنة، فهي سوية. ولذلك ارتباط الذاكرة بالعواطف المسلمة هي ارتباط بالمشاعر السوية الجميلة السعيدة، الذي يضمن للذاكرة أن تثبت أو تثبت في بيئة عاطفية سليمة وليست بهوجاء. وشتان من أن يرتبط الإنسان بذكريات الحوادث بعواطف مطمئنة راضية، وبين أن يرتبط أو يرتبط بتلك الحوادث بعواطف التذمر والجزع والاعتراض على القدر والعياذ بالله. إذن كلما ارتبطت الحوادث بعواطف جميلة وسليمة، كلما كانت البيئة الفكرية صحية لاتخاذ القرارات. أضف إلى ذلك إن الإنسان يستطيع أن يستفيد من مخزون الأحداث السابقة كرصيد خبرة جيد يتلافى فيه كثير من السلبيات التي لا يمكن أن يعرفها قبل تلك التجربة. خلاصة القول أن الراضي تكون عواطفه سعيدة المرتبطة بأحداثه ومتزنة، مما يجعله ماذا؟ الإنسان الراضي دائما ذاكرته سعيد، لأنه مطمئن وراضي بأقدار الرب جل وعلا له، وبالتالي كل ما يخزنه في عقله هو السعادة. وهذه السعادة في مخزون العقل تؤدي به إلى ماذا؟ أو تجعله يحصل على بعض الأرباح. واحد يملك بيئة ذهنية نموذجية لاتخاذ القرار، ما عنده احتراق، ما عنده حزن، ما عنده جزع، وبالتالي الفكر يكون مرتاح ويتخذ القرار. 2، يستفيد من خبراته السابقة المخزونة في تاريخ حياته في ذاكرته بدون أن يعتبرها مرحلة بؤس في حياته. إذن الراضي يمتلك ذاكرة مليئة بالأحداث السعيدة، ولذلك يسهل عليه الاستفادة من خبراته السابقة كأنماط سلوكية ناجحة، فتراه مطمئنا يبتسم في داخل عقله وقلبه ثم في جارحة التبسم عنده، بحيث يرى الدنيا جميلة لأنه ينظر إليها من عين الرضا. إذن هنيئا لك أيها الراضي، لأنك تتبسم في داخلك ومن ذلك ترى الدنيا والعالم جميلة. وفي كلام جميل قال لنا يا ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: ها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم عليه. من المشهد الرابع من هذه المشاهد يقول: مشهد الرضا، وهو فوق المشهد اللي هو العفو والصفح. وعندي الإنسان لما يعفو هذا شيء كبير، لكن مشهد الرضا مشهد فوق المشهد العفو والصفح. يقول: وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيب به سببه القيام لله. فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته، رضيت هذه الذات ما في شك بما نالها في الله. وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته. لو علقنا على كلام ابن القيم الجوزي رحمه الله، نقول: قد يكون العفو مجاهدة وتسوية حسابات مع النفس لتصدر قرار العفو عن الآخرين، وذلك استهدافا لماذا؟ لتصيد أرباح العفو الموعود بها في الدارين. ولكن الرضا حال راقي للنفس وعالي جدا، يصل إليه ذلك المطمئن بهدوء فكري وقلبي رائعين. ماذا يقول المنطق؟ يقول المنطق: إذا سعى الإنسان إلى رضا الرب جل وعلا، كيف؟ ببذل الأسباب، وكانت نتيجة الأسباب في غير ما توقعه ذلك الباذل، كان لزاما عليه أن يرضى، لأنه هو قد بذل السبب لرضا من؟ لرضا الله عز وجل. ومقدر النتائج هو من؟ هو الله تعالى. فما يقدره الله تعالى من نتائج لابد أن ترضي ذلك الباذل، لأنه ما بذل هذه الأسباب بداية إلا لرضا خالقه جل وعلا. وهذا عين العقل والمنطق، أن يقدم الإنسان الأسباب لرضا المحبوب، وما يأتي من المحبوب فهو محبوب. ولكن من تشكى من النتيجة كمخرجات كانت مدخلاته بأنه يحب الله ويريد رضاه أوهاما ودعوة تحتاج إلى دليل. إذن واحد يقول أنا أحب الله، وبعدين لما الله يقدر له شيء يتسخط ويجزع، معناها حبه لله هذه دعوة وأوهام وليست بحقيقة. إنما اللي يقول أني أحب الرب جل وعلا وأرضى بقضائه ويرضى عندما تأتي النتيجة بطيب خاطر، هذا هو حقيقة الراضي. إذن من لم يرضى كمخرجات معناها أصلا مدخلاته أصلا خاطئة ودعوة بدون دليل. خلاصة القول، من سعى إلى رضا الله عز وجل ببذل الأسباب لذلك الرضا، عليه أن يرضى بالنتائج، لأن هذه النتائج ترضي من محبوبه ومقدرة من المحبوب جل وعلا، وما يرضي المحبوب يرضي المحب قطعا. وقول لنا ابن القيم عن الرضا، لكي ندخل الآن في عمق مفاهيم الرضا وتعريفاتها عند العلماء، يقول: وقد أجمع العلماء على أنه مستحب. من هو المستحب؟ الرضا، مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. بمعنى آخر، إن في ناس العلماء قالوا إن الرضا واجب فرض، وبعض العلماء قالوا أنه مستحب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام من؟ ابن القيم يستشهد بشيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول يذهب إلى القول باستحبابه. إذا ابن تيمية يقول أن الرضا مستحب، يقول: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. لو نقفنا وقفة عند هذا الكلام، إن الصبر هنا أوجبه الدين الحق، وعلمنا علماءنا إن الصبر واجب. لماذا؟ لأن الصبر أمر ضروري للاستمرار بالعمل أو المحنة اللي يقع فيها الإنسان ثم الحصول على النجاح. إذا الإنسان ما صبر وجزع لن يستطيع أن يستمر في عمله. إنما الرضا أمر مستحب. لماذا؟ لندرته وصعوبته على العبد. إلا من حسب مقدار الربحية، ما في شك الإنسان اللي يستطيع أن يحسب مقدار الربحية يهون عليه المدفوع مقابل المقبوض. إذن في قول العلماء الصبر واجب، إنما على أكثر قول العلماء إن الرضا مستحب. فيقول لنا ابن القيم: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة بل هو موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ في بعض العلماء قال هو ليس بكسبي إنما هو موهبة. فيقول في العلماء في هذا الموضوع أو الكلام على ثلاثة أقوال: ناس يقولون إن الرضا شيء كسبي بالأسباب، وناس يقولون إنه موهبة، وناس يقولون بين الاثنين. خلينا نشوف أقوال العلماء بعدين نشرح تلك الأقوال. يقول: قال الخراسانيون: الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل العبد إليه باكتسابه، لأن الله مدح أهله وأثنى عليهم، فدل ذلك على أنه مقدور لهم. والعراقيون قالوا: هو من جملة الأحوال وليس كسبيا للعبد، بل هو نازلة، نازلة بمعنى موهبة، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. يقول: والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال مجرد المواهب. يقول: وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم القشيري صاحب الرسالة وغيره، فقالوا: يمكن الجمع بينهما، أي بين الأحوال وبين المقامات. كيف؟ بأن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات، وأما نهايته فهي من الأحوال، والله أعلم. هذا كلام من؟ ابن القيم رحمه الله. خلينا نوقف وقفة ونبسط هذا الكلام بحيث إن احنا نوصل لكيف لنا أن نعرف الرضا حكما، وكيف لنا أن نصله تدريبا وعلما وتدريبا. بداية قال إن ابن تيمية رحمه الله يقول إن الرضا ماذا؟ مستحب. على حين آخرون قالوا إن الرضا واجب. والراجح في الأقوال حكما إن الاستحباب للرضا، وهو رأي الجمهور. هذه النقطة الأولى، إذا الحكم للرضا أنه مستحب. بعدين النقطة اللي بعدها، اختلف في الرضا هل هو مقام أو حال. ما معنى كلمة مقام ومعنى كلمة حال؟ المقام هو درجة ومنزلة له أسباب مبذولة تؤدي إليه. يعني بمعنى آخر، الإنسان يستطيع أن يصل إليه كسبيا. أي مقام الإنسان يريد أن يصل له، مثلا يستطيع أن يبذل الأسباب ويدرب نفسه، يدرب نفسه مرة مع مرة إلى أن يصل إليه، إذن هو كسبي. بهالحالة إذا اعتبرنا الرضا كسبي، معناها أنا في البداية أجزع، لكن مرة على مرة أدرب نفسي علما ثم تدريبا إلى أن أستطيع أن أحصل على الرضا. هذا بمن قال أن الرضا هو مقام وليس بحال. طيب ما هو الحال؟ كيف لي أن أعرف الحال؟ الحال هو موهبة من الله لا يتوصل إليه بالأسباب. يعني مثل لما الواحد الله يعطيه موهبة الرسم أو موهبة الحساب الرياضي السريع جدا، هذه موهبة من الله، الإنسان ما ندخل فيها كبذل أسباب. هاي الفرق بين الحال وبين المقام. المقام الإنسان يستطيع أن يبذل السبب وأن يصل إليه بجهده، إنما الحال لا، هو شيء من الله يضعه في القلب، موهبة من الله عز وجل بدون بذل الأسباب. إذن في ناس الخراسانيون ماذا قالوا؟ قالوا بأن الرضا جملة من المقامات وهو نهاية التوكل، ويمكن أن يكتسبه العبد ببذل أسبابه. إذن عند الخراسانيون ماذا قالوا؟ قالوا أن الرضا كسبي. لماذا اعتبروه كسبي؟ لأن اعتبروه مقام يستطيع أن يصل إليه الإنسان ببذل الأسباب. والعراقيون ماذا قالوا؟ قالوا هو من جملة الأحوال، أي موهبة تحل في القلب وليس للاكتساب وبذل السبب أي دور للوصول إليه. كلام العراقيون معناه الواحد يقعد وما يتحرك ولا يكسب الرضا، إنما يقول بعض الناس عندهم موهبة الرضا وبعض الناس ما عنده موهبة رضا، وبالتالي في نوع من التكاسل إذا اعتبرنا الرضا موهبة. فرقة ثالثة توافق رأي ابن القيم اللي هي تقول إن بداية الرضا شخصتها مكتسبة. فرقة الثالثة أو الرأي الثالث هو بالوسط بين الخراسانيون وبين العراقيون، بأن أول ما أبدي بالرضا أبدي بالاكتساب، يعني أبذل الأسباب وهي من جملة المقامات. إذن أول ما أبدي بالرضا إنه على شيء إنه كسبي أو ممكن أن أصله مقاما، لينتهي بأن يكون حال من الأحوال أي سجية وموهبة، وهذا شيء طبيعي. لو الإنسان مثلا أنت تعلم ابنك على رياضة معينة، أول ما يبدي فيها يكون تعب عليه. لو قلت له مثلا عليك أنت تدرب يوميا ساعتين، الساعتين هذه يوميا تكون جهد كبير عليه وتعب وعضلاته تتعب ويحتاج إلى كم من المجاهدة. لكن لو ظل ابنك يتدرب على الساعتين 10 سنين، تصبح بعد 10 سنين هذه الرياضة ممكن يقوم بها سجية بدون جهد. وكذلك الرضا كحال أو كرأي موفق بين رأي الخراسانيون والعراقيون بأنه بين المقام والحال، نبدي مقام بذل أسباب ثم يتحول إلى حال وسجية. وهذا يعطيني فرصة أن الإنسان يعمل ويصل إلى هذا المقام ليصبح سجية. إذا نخلص من ذلك أن الرأي الراجح أن الرضا يبدأ باكتسابه عن طريق ماذا؟ العزيمة المواكبة لبذل أسبابه ومجاهدة النفس. لماذا؟ لكي يصل إليه الراغب بالرضا، ثم استمرار التدريب والبذل ليصبح الرضا عند ذلك الإنسان ذو العزيمة القوية سجية وملكة في قلب الإنسان. وعلى ذلك فالرضا قوة نفسية تمكنه من السعادة ومن ثم القدرة على الاستمرار في العمل حين يرضى العامل بنتيجة عمله كقدر مقدور من الله تعالى، ثم ماذا؟ يبدأ من جديد ببذل الأسباب. وفي نهاية الأمر ومع استمرار التدريب مرة على مرة على الأسباب التي تقوي العضلات النفسية للراضي، ليصبح رضا ماذا بالمقدور؟ موهبة لنمو قدرته على ذلك بالتدريج العملي الموافق لكيفية التطبيق. إذن حسب أقوال علمائنا الكل يقدر يصير راضي، بس عليه أولا أن يبذل السبب، أول شيء يتعلم ما هو الرضا، ثم يتدرب ببذل الأسباب ليصل إلى هذا، يتحول من مقام إلى حال. ويستشهد ابن القيم رحمه الله بحديثين للرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوب. الله أكبر. يقول يعلق على ذلك من؟ ابن القيم رحمه الله، يقول هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمنا ماذا؟ 1 الرضا بربوبيته سبحانه، 2 وألوهيته، 3 والرضا برسوله والانقياد له، 4 والرضا بدينه والتسليم له. وبعدين يعلق كلام جميل ابن القيم رحمه الله، يقول: ومن اجتمعت له هذه 4 فهو الصديق حقا. ويقول: وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. ويشرح لنا كلمة الرضا بألوهيته، فيقول: يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعلى الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. لو وقفنا وشرحنا شروط الصديق الذي يوافق لسانه وحاله، من هو هذا الصديق؟ هذا الصديق الذي يمتلك أربعة أمور. الأمر الأول الرضا بالألوهية، أي لا تعبد إلا الله، وعلى الإنسان أن يخلص لربه سبحانه وتعالى العبادة والتوحيد بالقلب والجوارح واللسان. ومن أنواع العبادة القلبية الخوف والرجاء والإنابة وغيرها، ومن أنواع العبادة الجوارحية كأمثلة الصلاة والصيام والحج والزكاة. إذن الأمر الأول أن يرضى بألوهية الرب جل وعلا. الأمر الثاني لكي يكون الإنسان صديقا أو شروط الصديق حقا الرضا بربوبيته، ويتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. هذا كلام من ابن القيم رحمه الله. فيقول فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به اللي هو الرضا بالألوهية، والثاني هو الرضا بالربوبية يتضمن رضاه بما يقدره عليه. طيب أيضا لو وقفنا وقفة بمعنى أو معنى أبسط للرضا بربوبيته، تعريف الرب جل وعلا هو الخالق المالك المدبر، وتحت هذه الأمور الثلاثة تدخل جميع مظاهر الربوبية من الرزق والإماتة والإحياء إلى غيرها. إذن الرضا بربوبيته هي أن نعترف به خالقا ومالكا ومدبرا، ويدخل تحت هذه الأمور كل مظاهر الربوبية. والرضا بالألوهية يقول العلماء يقولون أن الرضا بالألوهية أخف من الرضا بالربوبية، لأن الرضا بالربوبية يشترك فيها المؤمن والمشرك. طيب ما هو الشرط الثالث للصديق؟ يقول الرضا بنبيه رسوله. فماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهرة وباطنة، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه. إذن بسط معنى الشرط الثالث الرضا بنبيه رسوله، بمعنى آخر أن يحاكم أموره إليه صلى الله عليه وسلم. كل إنسان قبل يفكر بأي شيء يشوف هل يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لماذا الإنسان يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكم إليه أمره؟ لأنه لا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، ولا يحكم، لا هذا الإنسان الراضي أو هذا الصديق لا يحكم رأي آخر على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد عليه أن ينقاد الانقياد الكامل لأحكامه، لأنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما يأمرنا به الرب جل وعلا في كتابه. إذن من طاع رسوله صلى الله عليه وسلم بأحكامه فقد أطاع الرب جل وعلا. أما الشرط الرابع للصديق الرضا بدينه، فيقول ابن القيم رحمه الله فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبقى في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده هو شيخه أو طائفته. طبعا هذا كلام غير صحيح، إنما الرضا بالدين أن يحتكم لماذا؟ لأمر الرب جل وعلا بهذا الدين. ما معنى كلمة الرضا بدينه؟ الرضا بدينه أي انقياد عقلي وقلبي وجوارحي لمن؟ لأوامر الله تعالى، ورضا بها كل الرضا بغض النظر عن هواه الشخصي وما يحب. إنما الراضي بدينه هو من يكبح جماح هواه، بل يطوع هذا الهوى ليكون تحت إمرة هذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن كل إنسان في الدنيا يستطيع قيادة هذه الذات إذا حاول يجمع أمور نفسه صغيرها وكبيرها، ويوجهها التوجيه لاتباع الأوامر واجتناب النواهي. إنما الهوى هذا، وما أدراك ما الهوى اللي يعتبر العلماء على إطلاقه مذموم إلا من رحم ربي، إذا حولنا هذا الهوى ليكون تابعا للكتاب والسنة، ما معناته إن الإنسان يحول هوى يكون تابع للكتاب والسنة؟ يعني يقوم بالأوامر وهو سعيد، يعني يحج وهو سعيد، يزكي وهو سعيد، يعامل الناس وهو سعيد، يعفو عن الزلات وهو سعيد، يقوم بكل أوامره وهو في منتهى السعادة، إنما في مرحلة قبل ذلك اللي هي الإنسان يقوم بهذه الأوامر مع ضغط على هواه، يعني هو يسامح بس هو وده هو ينتقم بس قاعد يضغط على الذات. إنما الإنسان القوي هو الذي يستطيع أن يجعل هذا الهوى من أن يكون مضغوطا عليه إلى أن يمتعه أن يقوم بأوامر الله. طبعا هذه مرتبة عالية جدا أن الإنسان يتمتع بأوامر الله عز وجل ويكون هذا الهوى تابعا لما يحبه الله عز وجل ويرضى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المرتبة الرائعة عندما يكون الهوى مطواعا لما يحبه الله عز وجل ورسوله.